من مفاتيح التدبر التكرار. نحن قلنا التلاوة هنا وعدم العجلة، وعندنا شيء أخص من التلاوة، وهو حينما تجد قلبك مع آية من الآيات فعليك أن تكررها، لأن الغرض ما هو يوليكم قراءة القرآن هو صلاح القلب. فإذا وجدت قلبك قد تحرك أو تأثر مع آية واحدة فكرر، وإليك البرهان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجه وغيره، وقد صحح إسناد الحديث ابن حجر وابن القيم والبوصيري وغيرهم من أهل العلم، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كنت أتأمل وأقول: عجبا، ما بقي على السورة إلا آيتين فقط وتنتهي، ثم تبدأ سورة الأنعام. فقلت: أما والله لو كان أحدنا يقرأ هذه السورة حتى ولو تحرك قلبه عند هذه الآية ماذا سيفعل؟ يقول: إيش كمل يا رجال حتى إيش تبدأ بالأنعام. هذا لسان الحال. لماذا؟ لأن هم أكثرنا هو كم قرأت وليس كيف قرأت، وهم أحدنا متى أصل إلى آخر السورة وليس كم فهمت من هذه السورة.